وما هو خاص بالفعل وهو الجزم، نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الحركة أو السكون الظاهر. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة، وعلى نصبها بالفتحة، وعلى جرها بالكسرة، أو أن يدل على رفعها بالضمة، وعلى نصبها بالفتحة، وعلى جرها بالكسرة، وعلى جزمها بالسكون، وهو حذف الحركة. وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه الحركات، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وإلى درس قادم إن شاء الله. ثم قلت: وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. في الدرس القادم نكمل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.